أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يدريك لعل الساعة الله لطيف بعباده ده بخير والربط ده بخير. الله يخليك. الله لطيف بعباده. لفضيله الدكتور ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا أم لهم شركاء ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. حلو يا حبيبي حلو. حاجات غالية ما تتقالش كتير. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات الله. انا عايز اسمع بابا اللي مش لو ما يشوني عشان على ما على ما لا لا الشيخ ده ربنا فتح عليه وفرحت ايه رايك يا منزل وفي حاجة بتبقى عاوز عليها قولوا أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يكتب ما على قلبك أم يقولون افتري على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. نعم، بهذه الآيات المباركات اختتم القارئ المدرسة، القارئ الجامعة، القارئ المعروف لدى الدول العربية والإسلامية وخصوصا في دول شرق أسيا، فضيلة القارئ المعروف عالميا الشيخ محمود حسين منصور، وذلك في مناسبة وفاة المرحوم الحاج سيد عكاشة سيد نصار شقيق زميلنا فضيلة الشيخ عبد العزيز عكاشة.